كان الإمام أبو حنيفة رجل انشغل بالعلم وبنشر العلم، وكان هذا هو هدفه في الحياة ومسيره في الحياة، وكان تلميذا ولم ينشئ لنفسه حلقة مستقلة، وكانت راودته نفسه بعد أن ظن أنه اكتمل عنده العلم أن ينشئ حلقة خاصة به وينفرد عن أستاذه حماد ابن أبي سليمان. لكنه لما دخل المسجد ما رأى أستاذه إلا وخجل، كيف يعني يستقل؟ منعه الخلق والوفاء، كيف يستقل عن أستاذه؟ وفي تلك الليلة اضطر الأستاذ حماد أن يترك الكوفة ويذهب إلى البصرة، وطلب من أبي حنيفة أن يدير الحلقة مكانه، وفعلا أدار الحلقة لمدة شهرين كأنها تجربة. وكانت المسائل التي ترد عليه والأسئلة التي ترد عليه في خلال الحلقة كلها تعلمها من أستاذ حماد، إلا 60 سؤال فكان يفتي بها بنفسه ويسجل إجاباته. فلما رجع حماد وإذ بأبي حنيفة يعرض عليه 60 مسألة فيوافقه على 40 ويخالفه في 20. فعندها أحس أبو حنيفة في داخل نفسه بالندم، كيف نازعته نفسه على الانفراد بحلقة واحدة وهو لم يستكمل بعد أسباب النضوج العلمي، فالتزم بحلقة حماد إلى أن مات هذا الأستاذ الجليل. وكان عمر أبي حنيفة عندما مات حماد 40 سنة تماما. في تلك السن التي يكتمل فيها النضج العقلي جلس أبو حنيفة مكان أستاذه الذي توفي حماد ورأس حلقته، وبدأ في إنشاء جامعة أبي حنيفة المسمى بحلقة أبي حنيفة. دعوني أتوقف هنا وقفة، لأنه ما كان هناك جامعات ولا مدارس، وإنما كان العلم فقط في المساجد، فكان العلم يدرس من خلال ما يسمى الحلقات، وكان مركز العلم في ذلك الوقت أماكن محدودة، 3 مراكز رئيسية للعلم: الكوفة وأقل شأنا منها البصرة، لكن ينافس الكوفة في العلم المدينة. فهذه 3 أماكن رئيسية للعلم في العالم، وكانت الكوفة معدن العلم كما يسميها أبو حنيفة. وهذه الحلقات كانت بالذات في المسجد الأعظم، في المسجد الكبير، وقد تحدثت عن بعض هؤلاء العلماء الذين كانت لهم حلقات أثناء حديثي عن أساتذة أبي حنيفة في الكوفة. لكن لما جلس أبو حنيفة كانت حلقته من أكبر الحلقات ومن أكثرها امتلاء بالرجال وأوفرها اكتظاظا بالمستمعين، لكن في نفس الوقت كانت هناك حلقات لعدد من كبار الفقهاء الأئمة. فمن هؤلاء كانت حلقة الأعمش الذي توفي قبل أبي حنيفة بعامين تقريبا، قرين لأبي حنيفة. وكانت هناك عدة حلقات أخرى، لكنها ليست كلها حلقات فقه وحديث، وإنما أيضا كانت هناك حلقات لتدريس القراءات، قراءات القرآن الكريم. فحلقة حمزة القارئ الذي انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول، والذي يقول عنه سفيان الثوري: ما قرأ حرفا من كتاب الله إلا بدليل. هكذا كان حمزة القارئ. وكان من هذه الحلقات العظيمة حلقة شعبة ابن عياش ابن سالم الأزدي، الذي عاش حوالي 100 سنة يعلم القرآن ويلقن الفقه، وكان من مشاهير القراء. ومن الحلقات التي سبقت حلقتي حمزة وشعبة حلقة عاصم، احنا دائما نقول رواية حفص عن عاصم، حلقة عاصم صاحب القراءة المشهورة، عاصم ابن أبي النجود شيخ أبي حنيفة في القراءة، هو الذي علم أبا حنيفة قراءة القرآن. فأبو حنيفة تلقى القراءة من عاصم، عنه أخذ وعليه قرأ. فهكذا كانت هذه الحلقات في مسجد الكوفة الأعظم. لكن حلقة أبي حنيفة كانت متميزة لأنها استقطبت الشباب يستمعون إلى شيخهم أبي حنيفة الذي يتدفق بالعلم. وإذا ذهب إلى الحج، وكان قد حج 55 مرة، كان هذه الحلقة تنتقل معه إلى مكة والمدينة، وبالذات في مكة في المسجد الحرام حيث قد سبقته شهرته. وإذا توجه للزيارة إلى المدينة انعقدت هذه الحلقة في روضة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة. والتقى بالإمام مالك هناك وتناقشا في قضايا الدين ومسائل الفقه، وكان كثيرا ما يتفقان على رأي واحد. هكذا كانت حلقة أبي حنيفة. يقول الفضيل ابن عياض العالم الفقيه الزاهد من أعظم الزهاد في زمانه يصف أبا حنيفة ويقول: كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع، واسع المال، معروفا بالأفضال على كل من يطيف عليه، وكان صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، حسن الليل، يعني يصفه أنه كان يقوم الليل وكان حريص على التقوى، كثير الصمت، قليل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام فكان يدل على الحق، وكان هاربا من مال السلطان. هذه الأوصاف سنصفها فيما بعد تفاصيل صفات أبي حنيفة، لكن هذا وصف الإمام الجليل فضيل بن عياض له. ومن الذين وصفوا علمه الإمام العظيم عبد الله بن المبارك من أكبر علماء زمانه، يقول: ما رأيت أحدا قط تكلم في الفقه أحسن من أبي حنيفة. إذن كانت حلقة متميزة، وكانت طريقته طريقة البحث العلمي ليست طريقة التدريس، يعني ما كان يجلس ويقول الفتوى في كذا كذا والحديث الفلاني كذا وشرحه كذا، ما كان هذا أسلوبه، وإنما كان أسلوبه أسلوب الحوار، وكان يناقش تلاميذه ويناقشونه ويرد عليهم ويردون عليه إلى أن يصلوا إلى رأي، وكان يأمرهم بالنقاش بينهم، وكان يحسم الأمر بالدليل والبرهان. فإذا ما انتهوا واتفقوا على رأي واحد التفت إلى تلميذه الكبير العظيم أبي يوسف فقال له: هذه المسألة التي اتفقنا عليها ضعها في الباب الفلاني. إذن كأنه مجمع للبحوث العلمية والفقهية، مناقشة جماعية تسمع فيها كل الآراء، وأحيانا المسألة تأخذ عدة أيام وهم يتناقشون، ثم إذا اتفقوا على رأي تسجل. طبعا هذا كان يحتاج من الإمام إلى صبر وسعة صدر، وكان يتصف بالحب لكل فرد في هذه الحلقة، وكان يحيطهم برعايته الأدبية، بالإضافة إلى حرصه على دعمهم المادي. وكان بعض تلاميذه لهم شأن خاص عنده، ومن أبرز هؤلاء التلاميذ أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر ابن الهذيل. وكان زفر يعني صاحب صبر شديد على العلم، فكان أحيانا يناقش القضية ويعني يصر على رأيه فيستبقيه الإمام ويظل يناقشه، ويظل أحيانا النقاش بينهما إلى الفجر. وكان أبو حنيفة يرى أن هذا أفضل من قيام الليل، لأن فيه إيصال للعلم ونشر لهذا العلم. وكان حريصا على هؤلاء الثلاثة بالذات لما لهم من حفظ وفهم ونجابة، وهذا منهج في الاهتمام بالمتفوقين يضربه لنا أبو حنيفة رحمه الله. يقول هؤلاء الثلاثة وهم أبرز وألمع أصحاب أبي حنيفة، يقول زفر: كنا نختلف إلى أبي حنيفة فكنا نكتب عنه، فقال يوما أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمعه مني، فإني قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد، يعني انتظر إلى أن نتفق جميعنا على رأي واحد بعدين أكتب الرأي. شوفوا الأدب، أدب الأستاذ مع تلامذته، أنه قد يكون من تلامذتي من عنده رأي أو حجة أو برهان فأستمع إليه. هذا منهج تلقاه أبو حنيفة من أساتذته الذين تأدبوا بآداب عمر الفاروق رضي الله عنه. عمر في رسالته النفيسة في منهج القضاء يقول لأبي موسى الأشعري، يقول: لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. يعني لا تصر على رأي، إذا رأيت رأي أفضل منا ودليل أفضل منا لا تصر عليه. فهذه الوصية كانت وصية عمر لأبي موسى في القضاء، أن لا يتمسك بحكم أصدره إذا تبين أنه خطأ، وكذلك كان أبو حنيفة يفعل مع تلاميذه، ولا يصدر رأيا في مسألة إلا بعد الاتفاق. منهج فريد في التعليم ضربه أبو حنيفة رحمه الله. وكان صاحب مال كبير، وسأذكر لكم إن شاء الله مصدر هذا المال وطريقته في إدارته، لكنه اتبع منهجا فريدا، فهو أن يجعل المال حلالا ويجعل العلم معزولا عن المال، فيقول من تعلم العلم للدنيا حرم بركته، يعني ما يجعل العلم مصدر للمال، كان يرتزق بالتجارة، يقول من تعلم العلم للدنيا حرم بركته ولم يرسخ في قلبه، ومن تعلمه للدين، تعلمه لله عز وجل، ما هو لأجل وظيفة، لله تعلم العلم، بورك له في علمه ورسخ في قلبه وانتفع المقتبسون منه. فهذا طبعا كان يعلم للناس، لكن كان هو الذي يفعل ذلك، وكانت له تجارة رابحة، وكان ينفق من هذه التجارة على أهله وأهل بيته، لكن كان يقدم عليهم، يقدم على أهل بيته، كان يقدم التلامذة والمستحقين، ويقول لهم لما كان ينفق عليهم راتب شهري من الدنانير، يقول أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله سبحانه وتعالى، فإنها أرباح بضائعكم مما يجريه الله لكم على يديه. هذه بضائع هي لكم، الله سبحانه وتعالى أجرى ربحها على يدي، فأنا أنفقها عليكم. يعني مثل نظام منح دراسية، جامعات اليوم تعطي منح، تعطي راتب شهري للطالب، لكن أبو حنيفة سبق هذه الجامعات. الآن كثير من الدول وكثير من الجامعات بدأ يضن ويبخل بقضايا المنح هذه. رحم الله أبو حنيفة، كان أكثر غنى وأوفر عطاء من عديد من حكومات هذا الزمان، وتلقى هذا المنهج من أساتذته، ومن هنا كان أهمية الحديث عن هؤلاء الأساتذة. فيقول أبو يوسف لما كان أبو حنيفة ينفق عليه، أبو حنيفة أنفق على أبي يوسف وعلى أهل أبي يوسف 20 سنة، فكان أبو يوسف يقول لأبي حنيفة ما رأيت أجود منك، فكان يقول له كيف لو رأيت حمادا، حماد أستاذ أبي حنيفة في الفقه وأستاذ في الجود والكرم. وكان صاحب أسلوب طريف في تحبيب العلم لتلامذته، وأن يعرفهم مكانهم ويعرفهم نقصهم في العلم. وفي قصة طريفة أحدثكم بها عن أبي حنيفة، أن تلميذه أبو يوسف لما زاد علمه ونهض هذه النهضة العلمية الكبيرة على يد أبي حنيفة، رأى أنه وصل إلى مكانه، خلاص ما في داعي يستمر في الحلقة، وأنشأ حلقة خاصة به. فأبو حنيفة حتى يعلم أنه استعجل بعد في قضايا في العلم إلى الآن ما أخذها، كيف يستعجل في إنشاء الحلقة؟ لكن ما راح عاتبه، عمل أسلوب لطيف جدا، خلاه يسوي حلقته. بعد 3 أيام من الحلقة أرسل إليه رجل قال اذهب واسأله عن السؤال التالي. ذهب الرجل وإذ سؤال عجيب، قال يا أبا يوسف ما تقول في رجل دفع إلى قصار، قصار يعني خياط، دفع له ثوب، قال له قصر لي هذا الثوب، واتفقوا على أجرة درهم، قال له قصر لي ثوب أعطيك درهم. بعد كم يوم جاء هذا الرجل يطلب الثوب من الخياط، فالخياط أنكر، قال أنت ما أعطيتني ثوب، ما لك عندي ثوب، ولا عندي شيء لك، أنكر، اغتصب الثوب. طبعا الرجل ما استطاع يفعل شيء وترك الخياط. بعد كم يوم رجع له، قال له يا رجل اتق الله أعطني ثوبي، فأعطاه إياه. هل يستحق الأجرة؟ هل يستحق الدرهم؟ الآن أبو حنيفة علم الرجل ماذا يقول، وعلم ماذا يجيب على إجابة أبي يوسف. فأبو يوسف فكر فقال له أجرة. أبو حنيفة علم الرجل، قال إذا قال لك له أجرة قل له أخطأت، فقال لا أخطأت. ففكر ثم قال لا أجرة له، فقال أخطأت. تعجب، ما هو عارف يجاوب السؤال هذا. فقام من مكانه وجاء إلى أبي حنيفة، فأبو حنيفة أول ما شافه قال والله ما أتى بك إلا مسألة القصار خياط، قال أي والله. قال سبحان الله، من قعد يفتي الناس وعقد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره، لا يحسن أن يجيب في مسألة من مسائل الإجارات؟ تستعجلت في قضايا في الدين إلى الآن ما أخذتها، قضايا الإيجارات إلى الآن ما علمتكم إياها، كيف تفتي الناس؟ اصبر. فأبو يوسف انتبه إلى خطأه أنه استعجل في أبواب من العلم لم يأخذها حتى الآن، فقال يا أبا حنيفة علمني. فقال اسمع يا أبا يوسف، إن كان هذا الخياط هذا القصار قصر الثوب بعد ما اغتصب الثوب، فهو قصر الثوب لنفسه فلا أجرة له لأنه قصره لنفسه، وإن كان قصر الثوب قبل أن يغتصبه فله الأجرة لأنه قصره لصاحب الثوب، فحسب نية هذا القصار يكون الأجرة. يا سلام، أي فقه. ثم قال لأبي يوسف، من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبكي على نفسه. أي أدب وأي درس في طلب العلم هذا. كان هذا درسا عظيما لأبي يوسف، كان سببا في تكوين شخصية أبي يوسف وفي تقويمها واستقامتها، فظل يتعلم ويتعلم ويتعلم حتى صار أبو يوسف حجة في الفقه في زمانه، وعينه هارون الرشيد قاضيا للقضاة، يعني مثل وزير العدل. وبهذا يعني كان له الفضل العظيم في العلم كما كان له المكانة والوجاهة العظيمة في الدنيا. ولذلك كان دائما يقول تغمد الله أبا حنيفة برحمته وجازاه خيرا، فإنه أطعمني الدنيا والآخرة إطعاما. أي جامعة عظيمة هذه التي تخرج المتفوقين الناجحين ليس في الدنيا فقط وإنما أيضا في الآخرة برحمة الله وفضله.